فاهمين المعنى ولا لا؟ أظن واضح كلمة فجر ولا لا؟ ما أنت فاهمينها؟ عجيبة والله. داخلة الإثار يعني حجرة. فأظن شيخ الأمين الله يغفر له كان إذا ذكر مسألة وتعب فيها قال له روحوا للدكتور أعطيكم هبرة عشان تفهموا. داخلة الإثار محل الاستنجاء. قلنا يا إخوان. فقالوا داخلة الإثار هي ما يسلوه الإثار من داخل. يعني شكل المفاصل كلها. مصفى للرسم ومصفى للإيش؟ المرفق، لكن هذا ما جاء. وجاءت الركب وجاء الفخذين وجاء أطراف الإيش؟ القدمين. وبعضنا يقول لا، داخلة إزاره طرف الإزار القماش، والإزار له طرفان لأنه عبارة عن فوطة ما إيش؟ مشقوقة الطرفين وليست موصولة. في إزار المحرم تيجي واحدة هكذا والأخرى هكذا، يبقى في الداخلة دين. هذه اليسرى صارت هي الداخلة، واليمنى التي جاءت هنا هي الإيش؟ هي الخارجة. فالداخلة التي تباشر الجسم فتكون متدلي منها الطرف، الطرف النازل هذا من داخلة الإزار، وهو الطرف الداخلي المباشر للجسم، والطرف الثاني مباشر للإزار. فالتي تباشر الجلد واللحم وتنزل يأخذ طرفها ويغمسه في ذاك الماء الذي توضأ فيه. فهمت بصورة جماعة؟ اذا الرأي الاول في داخلة الإزار تتمة لمغسول ايضا، والرأي الثاني حقيقة الإزار بذاته، ويأخذ داخلة الإزار وهو الطرف الداخلي منه ويغمس في الماء الذي غسل فيه تلك المواطن، ثم يؤخذ هذا الماء. يقول الباجي، يقول العلماء ان الاناء الذي فيه الماء الذي غسل فيه تلك الاعضاء لا يوضع على الارض، يكون مرفوع عن الارض ويغسل كل هذه وهو مرفوع عن الارض، ثم يؤخذ هذا الماء في القدح في اناء، ويلاحظ في الشخص المصاب يكون على غفلة، ويأتي انسان من خلفه وينبح عليه هذا الماء، طبعا انسان قاعد على غفلة ومحموم من حمى العين ومشغول في نفسه، حينما يأتيه الماء حيحصل ايه؟ هينتفض. الانتفاضة هذه تطرد عنه اثر العين فيقوم ناشطا من عقاله. ثم يقول الباجي رحمه الله القدح الذي كان فيه الماء ونضح على الشخص يقسأ على الارض وراءه وراء المصاب. وبعضهم يقول ان من تتمة الغسل وغمس طرف داخلة الإزار ان العائلة بعد ما يفعل هذا يأخذ جغمات من هذا الماء، يشرب بعضها وجغمات يمدها ويردها في الماء. هذا التفصيل الذي جاء في الرواية الثانية لكيفية الوضوء من الشخص المعين المتهم في هذا الشخص المصاب. واذا كان الامر كذلك فما في للاشخاص الذين ينكرون العين وينكرون هذا العمل؟ نتساءل معهم هل العين امر معقول معنى حتى تردونه بامر علمي او بمعقول، او امر معنوي فوق العقل؟ يقولون معنوي فوق العقل. نقول لهم انتم اذا اتردون كل شيء غير محسوس، وتردون كل شيء معنوي لا يدركه العقل، او تقبلون البعض وتتركون البعض؟ فقال لا ابدا، ما لم يقبله العقل نرده. نقول اذا الغوا عقولكم. هل العقل يدرك ماهية نفسه؟ ما هو العقل هذا؟ اخبرونا عن هذا العقل، ما هو؟ هل هو شحم ولا عظم ولا لحم ولا دم؟ ما هو؟ يقول يدرك بالقلب، فبالقلب قطعة لحم تنفخ الدم، وش فيه؟ يسرح وينوم ويسرح ويغير قلب بدون قلب آخر. وشفنا له زرع القلب. مسلم يزرع له قلب كافر. بعد ما يفيق من الناس البنت يصير كافر؟ لا. فإذا حجز العقل عن إدراك ذاته. ننتقل معاه شوية. سلمنا لك العقل ما يقدر يدرك نفسه بأن فوق مستوى الروح. هل العقل أدرك الروح التي به حياته؟ سيناف. ما الفرق بين إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر معنوي لا يدركه العقل ونحن نشاهد آثاره أمامنا، وبين إخباره بمعنوي لا يدركه العقل ولم نشاهد آثاره؟ هذه أمور الآخرة. من الحياة من البرزخ؟ أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وكل يوم نحفر في البقية من قبر إلى قبر، ما أومنا شفنا لا جنة ولا شفنا نار. هل نوش ننكر ذلك؟ ها؟ ما نقدر ننكر ذلك. وجب علينا أن نؤمن ونصدق. إلا من جحد ذلك يا ذنب الله هذا شيء آخر. فما بالنا نؤمن بما أخبر به صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من آثاره ما يدل عليه، بينما العين عندنا من آثارها ما رأيتك اليوم جلد ولا جلدك عذراء. فصاح الرجل في الحال، لو جاءك إنسان وقال هذا السلك البارد يمشي فيه نار مشتعلة، نار مشتعلة وين هذه النار؟ ما في شيء. تعال وتدخل ترى في السلك تلمسهما يغمض عينه ما يقدر يشوف، تقول هذه النار اللي ما انتش مصدق بها. فإذا يؤمن بوجود التجار في هذا السلك بعد أن شاهد الشرارة ولا لا؟ والله إذا نفاهي وتصفية أن ينكر الواقع. فإذا لم يلتمس الطرفان ولم تأتي الشرارة ولكن وصلناه بجهاز مروحة ساكنة ما فيها حركة، وصلناها بهذا السلك وغمسنا السر اللي فيها تحركت بالهواء، فصلناها عن هذا السلك وضك. بل الحيوان يعلم بأن السر حركتها جايها من فين؟ ها؟ من هذا السر. يعني لو فيه قرد موجود وشافك تولعها كم من مرة وشافك صفيتها وروح حيجي يغمزها عشان تشتغل. يبقى هذا إلزام بأن السر فيه تيار والعقل لا يدرك ذلك. إذا ناحية أخرى يقول ابن القيم رحمه الله: من لم يؤمن بصدق تلك الأحاديث وبما جاء عنه رسول الله فيها لا يمكن ان ينتفع بها ابدا. تتوضا له تغسل له تعمل له كل شيء بدل ما تيجي اعتقاد بالتصديق يقول الدواء ما ينفع. والله ان هذا كلام جميل جدا. ارايتم لو ان انسان عنده جرح ولبس جوانتي شفاف جدا يحكي البشره ثم جاء بمراهم الدنيا فوق الحشق الجوانتي، هل يمكن للجرح ان يتعافى؟ لا والله. كذلك هذا وضع على جرحه غشاوة حجاب من عدم التصديق، ففين تروح الاثر الرقية؟ ماذا؟ اذا لعلنا اطلنا في هذه النقطة ولكنها عملية وواقعية. وعلى ما سيأتي في باب الرقى يقول ابن الدين: ان الناس في الصدر الاول لحسن إيمانهم وقوة يقينهم بالله كانوا يتداوون بكتاب الله وبالأذكار والأدعية المباركة، ولما قل هذا الصنف من الناس ذهبوا إلى الأدوية المحسوسة. وفعلا سيأتي في باب الرقى بعد هذا إن شاء الله. إذا مالك رحمه الله بين لنا النهي عن تقبل العين بتعليق الوتر والقلادة، ثم بين لنا إذا وقعت بالفعل فإن كانت من شخص معين نتهم فيه أحد أحضرناه، وإذا امتنع يلزمه ولي الأمر بالحضور، وإن امتنع يلزمه بالغسل والوضوء كما أخبر صلى الله عليه وسلم.